وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون يا معشر الجن الله خبير بأسحاركم على الجبال وبأسحاركم في التراب وبأسحاركم في الصخور فتوبوا إلى الله وأطلوها طاعة لله لأن تكونوا مع الله لهو خير لكم لو كنتم تعلمون وترى الجبال تحسبها جامدة الجبال مع قوتها وعظمتها وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون الذي سير الجبال وخلقها وهي أقوى منكم وأشد قوة فمن أنتم في مقابلها والأسحار صنعتم إن الله خبير بحالها والله جل وعلا يتولاها ويتكفل بها إن الله جل وعلا قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله وجاءوا بسحر عظيم فجعلوه على الجبل حتى لا تصل إليه الأيدي ولا تراه الأعين لكن عين الله تراه وعين الله جل وعلا تبصره وعين الله جل وعلا تخفى عنه سبحانه جل في علاه وجود الله كثيرة من الرياح ومن الملائكة ومن الإنس ومن الجن وما يعلم جنود ربك إلا هو فيا من تزعمون أن سحركم عظيم على الجبال توبوا إلى الله ولا أن تبطلوه طاعة لله فأن يكون في صحائف حسناتكم خير من أن تحملون أوزارا عند الله جل وعلا جزاء بهذا السحر وما اقترفتم بسببه من تعطيل وتمرين وتشتيت وحزن وألم ومعاناة وآهات بالليل والنهار تسببتم فيها لأسر كثيرة تسببتم فيها للأبناء وللبنات من تعطيل للعقول وللدراسة وللأفهام ومن تعطيل للفراش والجماع والمحبة والمودة ومن تعطيل للسعادة وفي اللباس وفي الجمال وفي كل شيء جعلتم مقابل كل خير جعلتموه نقمة وعذابا فاتقوا الله جل وعلا يا من تزعمون أن سحركم عظيم على الجبال جعلتموه وصورتموه على الجبال حتى تشبهوا بقوة الجبال وأنه سيبقى دائما واقفا شامخا واعلموا أن الله جل وعلا هو ربنا ورب الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا كما أنه جل وعلا قادم على أن ينسف الجبال فإنه هي عليه أن يبطل السحر وأن ينسفه كيفما كان حاله وشكله على الجبال فتوبوا إلى الله يا معشر من تخدمون أصحار على الجبال يا من تخدمون أصحار صنعت في الجبال يا من تخدمون أصحار صنعت في الجبال وتسير الجبال سيرا بأمر الله جل وعلا وتسير الجبال سيرا قال الله وبست الجبال بسا بأمر الله وبست الجبال بسا قال الله وتكون الجبال كالعهن المنفوش يا الله الجبال مع قوتها تكون كالصوف المبثوث المنفوش قال الله وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال أترون على هذا العهن الذي يلعبه الأطفال اسمعوا يا معشر الجان كبارا صغارا أبطلوه من أنفسكم طاعة لله لهو خير لكم وإذا الجبال سيرت بأمر ربها سيرت وإذا الجبال ونحن نسير بأمر الله وبتقدير الله وبإرادة الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وإلى الجبال كيف نصبت، انظروا إلى الجبال كيف نصبت، هي آية من آيات الله حتى نتمعن فيها ونعلم أن الله هو الخوي سبحانه جل في علاه. فإياكم أن تغتروا بما حباكم الله من قوة، فالقوة التي عندكم يا معشر الجن هي من الله، والملك من الله، وكل شيء هو من الله جل وعلا. يا معشر الجن، يا من تسكنون الآباء والأمهات والأبناء والبنات، وتسكنون معهم في بيوتهم وسياراتهم، تسكنون معهم في مكاتبهم، في أموالهم، في سعادتهم، في لباسهم، في جمالهم، أنيبوا إلى الله جل وعلا. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، لم نغادر منهم أحدا. ويوم نسير الجبال تسير بأمر ربها جل وعلا. فيا معشر الجن، يا معشر الجن، يا خدام أصحاب الجبال، يا من صنعها القريب والبعيد في الجبال، يا من ظن أنها بعيدة عن الأعين في الجبال، يا من جعل في الحفر على الجبال، وفي الكهوف في الجبال، وفي الصخور في الجبال، وفي الأشجار، نعم سحرا على الأشجار، على الأشجار في الجبال، جعلتموها على الأشجار في الجبال، فأطيعوا الله جل وعلا، واستقيموا على شرع الله سبحانه وتعالى. فالله وحده الذي يعبد، لا يعبد ملك ولا شجر ولا حجر ولا مطر ولا وبر، ولا يعبد جان، بل يعبد الله سبحانه جل في علاه. فإياكم أن تطيعوا الشيطان. قال الله، قال الله: أن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها من؟ ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. إنه الله سبحانه إذا كان قادر على هذا الجبل العظيم، فما ظنكم بجان ضعيف وإنس ضعيف وسحر ضعيف، بل أشد ضعفا. وتنحتون من الجبال بيوتا جعلها الله جل وعلا مأوى وملاذا. إنه الله سبحانه وتعالى الذي خلقها لتكون لنا عبرة وعظة، نعم، ونستفيد منها إنسا وجنا، لا لكي نعذب بها خلق الله ونورث أصحاب لقهر عباد الله. فاتقوا الله يا معشر الرجال، فكل شيء خلق بمقدار وخلق لطاعة الله جل وعلا، إنسا وجنا وجمادا، نعم، كل شيء يسبح بحمده، كل شيء يطيعه سبحانه جل في علاه. فتأملوا يا معشر الجان، تأملوا غاية التي من أجلها وجدتم وخلقتم. خلقكم الله أن تطيعوه ولا تشركوا به شيئا، فأطيعوا الله جل وعلا. وأنتم الآن أدرى بأسحاركم، أنتم الآن أدرى وأعلم بأسحاركم التي بها دخلتم وولجتم وعذبتم وأمرضتم. نعم، دخلتم المرأة، ودخلتم الرجل، دخلتم الزوج، ودخلتم الزوجة. أحيانا تتلبسون بهما، وأحيانا بأحدهما، وأحيانا بداخلهما، وأحيانا خارجهما، والغاية واحدة: تعذيب وتعطيل وتمريض وفراق وشتات. نعم، وكذلك في الأبناء، وكلوكم بهم، وكلوكم بهم، وجعلوا على كل واحد من يخدمه ويحرسه ويعاقب عليه كل نعمة وفضل، من نسيان وتعطيل وسهو، نعم، إلى الجنون وإلى التمرير وإلى الفواحش وإلى الأمراض المستعصية وإلى الحوادث المتكررة. نعم، على هذا حتى يسعد من سحرهم، حتى يفرح من سحرهم. وأنتم بهذا ما تجنون إلا عقابا من الله، ما تستفيدون إلا ذلة وسرام عند الله جل وعلا. فمن أراد العزة في طاعة الله سبحانه، والرفعة أن تكون في جنب الله جل وعلا، وأن تعبده وحده. فيا معشر الجن، يا معشر الجن، يا معشر الجن، على أشكالكم المختلفة وقدراتكم المتنوعة، فإن الله تعالى هو الذي أوجدها وقدرها نعم، ما من ذرة إلا بأمر الله، وما من نفس يؤخذ إلا بأمر الله بعلم الله. فإياكم أن تعرضوا أنفسكم لغضب الله، فمع حلمه جبار، فمع رحمته قهار. فإياكم أن تغتروا بحلمه، وإياكم أن تغتروا بعفوه، فكما أنه عفو غفور فإنه شديد العقاب. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. فكونوا من عباد الله المتقين يا معشر الجن، يا معشر الجن، يا معشر الجن، يا معشر الجن، تفهمون الكلام وترونه جيدا. خلقكم الله إرادة وقدرة وفهم وعلم. الله صوركم على أحسن صورة توافقكم، على أحسن هيئة تناسبكم، جعلكم مأوى ونزل وطعام وشراب ولباس وزوجات وأبناء وعالم خاص بكم. فإياكم أن تظلموا، فإياكم أن تظلموا، إياكم أن تسكنوا بطونا، إياكم أن تسكنوا أرحاما، إياكم أن تسكنوا في الفروج والعورات، إياكم أن تقتربوا، إياكم أن تنظروا، إياكم أن تباعدوا، إياكم أن تفرقوا أو تشتتوا أو تمحقوا أو تطلقوا. إياكم إياكم، فالظلم مغبته وخيمة عند الله سبحانه جل في علاه. فتداركوا أنفسكم بتوبة عند الله، فإنه يتوب على من تاب، فإنه جل وعلا يتوب على من تاب. نعم، من رأى الله جل وعلا في قلبه الصدق وفرقه ليصدق معه، وفرقه ليتوب إليه، ثم تاب عليه ليتوبوا، وفرقهم الله جل وعلا ليدفع عنهم سيئاتهم ويرفع درجاتهم ويقيل عثراتهم ويغفر ويغفر ويدفع زلاتهم، إنه الله سبحانه جل في علاه. فيا معشر الجن، تبرؤوا من السحرة، تبرؤوا من الكفرة، تبرؤوا من الفجرة، قبل أن يتبرؤوا منكم يوم لقاء الله، وحينها لا ينفع شيء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. افهموها، خلقكم الله كي تسعدوا وتنعموا وتغنموا وتربحوا وتفوزوا في جنب الله، ويكون الله معكم سيدكم ومولاكم وناصركم، يكون الله جل وعلا إلى جانبكم، وهو يكون سبحانه الموفق والمسدد لخطواتكم. فافهموها يا معشر الجن، فافهموها. فالشيطان الكبير الذي يزعم، والشيطان الذي ينصب نفسه سيدا عليكم، فإنه عند الله ضعيف. نعم، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فتأملوا عند الله ماذا يقول وفي نفسه ماذا يكون، فإنه لن يعلو قدره، خاب وخسر. نعم، إن الله يحفظ عباده من كيده. اللهم اجعلنا لعبادك المخلصين المخلصين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. فيا معشر الجن، اسألوا الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم أن يوفقكم لطاعته. وقولوا: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراطك المستقيم. فقولوها. فمن رب جبريل؟ ومن هو جبريل وأنتم تعلمون من هو جبريل؟ من هو ميكائيل وأنتم تعلمون من هو ميكائيل؟ ومن هو إسرافيل وأنتم تعلمون من هو إسرافيل؟ فإذا كان جبريل وميكائيل وإسرافيل على عظمتهم وعلى قوتهم الذي حباهم الله بها، يطيعون الله جل وعلا ولا يعصونه، يطيعون الله جل وعلا ولا يعصونه، فأين أنتم في مقابلهم؟ فتأملوا يا معشر الجن، يهودا ونصارى، كفارا أو ملحدين، في أنفسكم تعلمون أن الله موجود، وأن الله قوي وقادر، وأن الملك ملكه، والعزة من عنده والرفعة من عنده. وتعلمون أن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. تسكن في البطون، تتوارون، أهذه القوة؟ تتوارون كي تصلوا إلى مآرب بني خسيسة وطيعة، كي تعذبوا وتعطلوا بما أوصوكم؟ هل تعيشن إلا في المستنقعات؟ هل تعيشن إلا عبيدا للسحر والكفرة والفجر والشياطين؟ هل تتنعمون في أنفسكم؟ هل تسعدون بربكم؟ لا ترون أبدا طعما للحياة، لن تروها ولن تروها لأن ربي قضى بهذا وحكم به. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضنكا ونحشوه يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. واسمع معها ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. نعم قال الله جل وعلا نسوا الله فنسيهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نعم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إما أن تكون في جنب الرحمن فيسخر لك من جنده وملائكة من يدبون عنك ويحفظونك بأمره, وإما أن تكون مع الشيطان فهو يأخذك بالتخويف تارة وبالوعد والتزييف تارة فلن تبرح تبقى في وعود الأمان حتى ترى نفسك في عداد الموت وحينها لا ينفع الندم. فتوب يا معشر تتوب يا معشر الجن فأقبلوا على الله يا معشر الجن ما من لذة تريدونها وتصفون إليها في الحرام إلا وجعلها ربنا عوضها وأنعم منها وألذ منها في الحلال في جنب الله وطاعته ومرضاته. فكونوا مع الله تنعموا وتفوزوا وتغنموا. الله خلقكم لتعبدوا وتطيعوه ولتربحوا عليه لن يربح عليكم ومهما عصيتم وكفرتم به فإن الله غني بذاته عنكم. فتأملوا يا معشر الجن مع غناه عنكم إلا أنه يغنيكم في جنبه ولا يرضى عبادي الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالكيس والفضل من كان مع الله أن يطهر قلبه يا معشر الجن. طهروا قلوبكم من كل غل وحقد وحسد طهروها الآن قبل أن تطهر بالنار. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقولوها لله كما قدمنا على الأسحار سرير طوال فإننا بكلام الله وطاعة لله سوف نبطلها سوف نزيلها لن نبقى في الأذى من الآن يا الله. قولوها واصدقوا مع الله بينكم وبين خالقكم بينكم وبين من يخلقكم وهو القادر عليكم جل في علاه. معنا الآن الآن الله وهو معكم أينما كنتم يسمعنا الآن الآن وهو يسمع ويبصر سبحانه جل في علاه لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير خبير بنا عليم حليم حكيم بنا. فكونوا مع الله يا معشر الجن كونوا مع الله. الأسحار مهما كانت وعلت أو استعلت فإن الله تعالى يبطلها وجئتم به السحر ما جاءوا به السحر والكفر والشياطين يبقى سحر لكن الله تعالى قال إن الله سيبطله هو على نفسه جل وعلا هو من يبطله. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله كان معكم وعليم بخفاياكم وخباياكم حين مكرتم مكرا مكرتم مكرا بليل أو بنهار مكرتموه على الأسرة ومكروه معكم من أتوا بكم ومن أحضروكم ومن سلطوكم ومن سخروكم ومكر معهم ساحر وساحرة وصنعتم أسحارا وتحالفتم خفية أو جهارا نهارا. نعم تتحدون الله بداية والتحدون تعالون على خلق الله الضعاف الذي الله الذي هم عيال الله والله كفيل بأن يرعاهم سبحانه جل في علاه. فتأملوا على ماذا نصبوكم هل نصبوكم على بر ورضا وخير بل وكلوكم بكل مقت وغدر وشر وفي أنفسكم تعلمون من المصلح ومن المفسد. تعلمون أهذه الأصلح أذتكم في شيء عذبتكم في شيء هذه الأسرة قدمت لكم سوءا هل رأيتم منهم ظلما بل عذبوا بسببهم وبسببكم وأنتم الأداة وأنتم الوسيلة. كم من نعمة بحيتموها كم من فضل محقتموه وكم من سعادة أدلفتموها جعلتموهم سنين وهم يجولون وهم يفكرون يقلون يقدمون ويؤخرون مما ابتلينا مما نشتكي ومما نعاني ما الدار وما العلة لما يحل بنا كذا وكذا يشتكون وإلى ربهم يجأرون ويتضرعون وأنتم في صدورهم تسمعون وترون فما ظنكم بدعوة المظلوم فيا معشر الجن اقبلوها من الله هدية اقبلوها من الله منحة وهبة وكفى بالإسلام نعمة الله يريدكم في الخير ومن تاب تاب الله عليه وكلنا نذنب ونتوب لكن الله تعالى عليم بالماكرين عليم بالمفسدين عليم بالمنافقين عليم بحال الظالمين والمعتدين إياكم أن تسيروا في ركبهم إياكم أن تركنوا إليهم إياكم أن تحنوا إليهم إياكم أن تميلوا إليهم إياكم أن تقدموا عليهم إياكم ثم إياكم اليوم دنيا وغدا آخرة وهي الآخرة عند الله جل وعلا فتوبوا إلى الله فتوبوا إلى الله وكونوا من الأولين وكونوا من السباقين وكونوا من المتنافسين في الخيرات والطاعات والقربات عند رب العالمين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لا في الأصحاب لا في التعذيب لا بالوعود التي قالها الشيطان بالنياشين والأوسمة بالذبح العظيم وبالدم الأسود العظيم وبالجبال الكبيرة العظيمة لا هذا لا يغني عند الله شيء هذا لن ينفعكم أبدا لن يجيركم من عذاب الله أبدا واعلم أن الله معنا الآن كما قلت بداية الله معنا فإذا علم في قلبك صدقا وجهرت بالصدق وقدمت على الصدق فاعلم أن الله يصدقك من يصدق الله يصدق من يصدق الله يصدق ولو صدق الله لكان خيرا لهم اصدقه فيها في قولها والإعلان بها في نفسك خفية وجهرا لا إله إلا الله محمد رسول الله بها النور والطاعة وكل خير وفضل وبر قولها في الأركان قولها في الأحشاء في كل مكان عصيتم فيها الرحمن اجهروا بها طاعة لله بقوة قولوها لله نشهد أن لا إله إلا الله وأعلنوها لله جل وعلا سبحانه سبحانه وقولوا سبحانك ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فيا معشر الجن يا معشر الجن منكم من يحن إلى الإسلام لكن تشده المواثيق والعهود أو تأتي به الجار الكبار أو الصحر العظام واعلموا أنهم لن يغنوا عنكم من عذاب الله شيء فروا منهم الآن الآن فروا منهم الآن الآن فروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين يا معشر الجن يا معشر الجن يا من حركتم الأصابع أو حركتم البطون بالدماء وفي الفم بالدماء ويا من أريتمهم أسحارا يقظة أو مناما ويا من تكلمتم ويا من جهرتم بالإسلام بالإسلام ساعات طويلة اعلموا أن الله أخذ عليكم العهد قبل أن يأخذه عليكم ساحر أو كاهن أخذه عليكم وأنتم في الأصل وأنتم في عالم آخر قبل أن توجدوا أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا عهد الله أوفى عهد الله أوفى عهد الله أوفى تذكروه يا معشر الجن عهد أخذه الله جل وعلا جل وعلا عليكم من الأزل من القديم أخذه الله عليكم فإياكم أن تخالفوه إياكم أن تخالفوه إياكم أن تنكثوه إياكم أن تغيروه عهد الله جل وعلا فقولوها لله سبحانه قولوها لله سبحانه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله سبحان الله سبحان الله جعلت الجان على قلوبهم بلوة يروننا ولا نراهم وأنت الله ترانا وتراهم سبحانك سبحانك ما أعظمك سبحانك سبحانك ما أقواك وما أعدلك وما أحكمك سبحانك أنت العليم الحكيم أنت الحكم العدل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله معكم الآن يراكم يراكم تأملوا كما أنكم تروننا ولا نراكم فالله يراكم ولا ترون ويرسل عليكم جندا من عنده جندا من عنده من ملائكته يرونكم ولا ترونهم يرونكم ولا ترونهم فاعلموا أن الله الذي خلقنا وخلقكم هو الذي خلق كذلك جندا من عنده جل وعلا ملائكة غرام شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فيا حي يا قيوم فيا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله إنسا وجنا أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم قو الإيمان في قلوبنا وقلوبهم اللهم ظهر قلوبنا وقلوبهم اللهم حصن أبداننا وأبدانهم اللهم فك القيود اللهم فك السلاسل اللهم فك القيود اللهم فك السلاسل اللهم قو الإيمان وقو العزيمة قو الإيمان وقو العزيمة على الرشد وقو العزيمة على الرشد وقو العزيمة على الرشد يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم إنك تعلم للجان من يسمع الآن ومن يرى الآن من يسمع الآن ومن يرى الآن ومن يختفي في الأبدان الآن ومن يتحرك في الأبدان الآن اللهم إنك تعلم اللهم إنك تعلم اللهم إنك تراه اللهم إنك تسمعه اللهم إنك أنت عليم به اللهم إنك عليم ما في قلبه عليم ما في سمعه عليم ما في بصره عليم ما في جوارحه فيا الله يا الله الآن الآن عجل بتوبته واستقامته اللهم أزل غشاوة على بصره وأزل الرعن على قلبه اللهم اجعل في سمعه نورا وفي بصره نورا وفي فمه نورا وفي قلبه نورا اللهم يا أرحم الراحمين أره الحق حقا ووفقه لاتباعه وأره الباطل باطلا ووفقه لاجتنابه اللهم أضل أسحارهم اللهم فك عقدهم اللهم أضل أسحارهم اللهم فك عقدهم كما تعاونوا عليه بأعواما فاجعلهم على الخير دائما وأبدا كما تعاونوا على الإثم أعواما فاجعلهم على الخير دائما وأبدا كما تعاونوا على الإثم أعواما فاجعلهم على الخير دائما وأبدا إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ذلك ذكرى للذاكرين فيا الله اللهم اجعلنا من الذاكرين واجعلنا مع الذاكرين ولا تجعلنا من الغافلين ولا تجعلنا مع الغافلين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا وأعنهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا وأعنهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من الذاكرين كثيرا الذاكرين كثيرا الذاكرين كثيرا اللهم اجعلنا ممن أوجبت لهم العفو والمغفرة بذكرهم لك كثيرا بذكرهم لك كثيرا وبتسبيحهم لك كثيرا وباستغفارهم كثيرا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم طهر الدماء طهر الدماء من كل دم من كل دم من كل دم فاسد بالأسحار وطهر البطون من كل خمرة دم من الدماء الفاسدة بالأسحار وطهر الفروج والأرحام من كل خمرة دم من الدماء الفاسدة بالأرحام اللهم طهر الجبال من الأسحار طهر الجبال من الأسحار والأودية من الأسحار والبحار من الأسحار طهر القبور من الأسحار طهر القبور من الأسحار واجعل الجان لك في الطاعة واجعل الجان لك في بالخير يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، إنا كنا من الظالمين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم اجعلهم لك مسبحين، لك ذاكرين، لك شاكرين، لك مطوعين، لك أوابين، لك منيبين، لك مخبتين، ونحن معهم يا رب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نستغفر الله من كل ذنب، نستغفر الله من كل ذنب، نستغفر الله من كل ذنب ونتوب إليه، نستغفر الله من كل ذنب ونتوب إليه، نستغفر الله من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من ضاق الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شمالة الأعداء. فيا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا رب العالمين، يا رب الأرباب، ويا مسبب الأسباب، سبب لهم أسباب، يسر لهم أسباب الهداية، وأسباب الرشاد، وأسباب الخروج، وأسباب الخروج، وأسباب العتق من النار، وأسباب الخروج، وأسباب العتق من النار، وأسباب الخروج من الأبدان، وأسباب الخروج من الأيدي والأقدام، وأسباب العتق من النار، يسر لهم أسباب الخروج من الأيدي والبطون والأرحام والأقدام، ويسر لهم أسباب العتق من النار. اللهم يسر لهم أسباب الخروج، يسر لهم أسباب الخروج من البطون والأرحام، يسر لهم أسباب الخروج من الأيدي والأقدام، يسر لهم أسباب الخروج وأسباب ولوج الجنان، أسباب ولوج الجنان. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم لك الحمد كله، أوله وآخره، على آنيته وسره. اللهم إنك تعلم أن الإيمان يدب إلى قلوبهم، ويتحرك في فرائسهم، ويتحرك في جوارحهم. اللهم إنك تعلم أنهم يقلبون ويذعنون، يقلبون ويذعنون، يقلبون ويذعنون. اللهم زد في إيمانهم، اللهم زدهم ثباتا وإقداما على الخير وفلاحا ونجاحا، وإقداما على الخير وفلاحا ونجاحا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. اللهم اجعلهم معنا على الطاعة والبر دائما، على الفضل والخير دائما، مقدامين مقدامين مقدامين، لا مدبرين لا مدبرين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أرض الأصحاب، أرض الأصحاب التي تكونت وتسببت بالدماء، في الأحشاء، في العظام، في العقول، في الأفهام، في الأبصار. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا من تجيب المضطر إذا دعاه، يا من تكشف السوء، يا من ترفع البلوى، يا من تنجي الغرقى، يا من تغيث الملهوف، يا من ترزق الفقير، يا من ترزق المسكين، يا من تسمع دعاءنا الآن، الآن، الآن، الآن. يا الله يا الله يا الله، نعبدك ونطيعك ونسبح ونقدس باسمك. فيا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، عجل لنا ولهم أسباب البر والرشاد والهداية والتوبة والاستقامة والإيمان. اللهم ارفع ذكرنا وأعلي شأننا، اللهم اجعلنا من جندك وحزبك ومن أنصارك إلى أن نلقاك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يسر مسألة الخروج، اللهم يسر لهم أسباب الخروج، اللهم يسر لهم أسباب الخروج، اللهم يسر لهم أسباب الخروج، اللهم يسر لهم. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. لا إله إلا الله.